وراك يعني نفس الشريره اللي تصرف بها الانسان، الزوجه الثانيه اللي قاعد يشتريها انسان في الشرع. حقيقه ما نستطيع ان نخص في هذه القضيه، يعني قضيه من القضايا الغائره. طبعا احنا بالنسبه للمسابقه الشيخ زكريا ما جاء أواصل هذا تنظف فيها أبنائي، ما زال عالقا ظهرهم. بالنسبة للنتائج التي حصلت، احنا الآن موجود عندنا تسليم الجوائز، لكن قبل الجوائز هناك مسابقة. طبعا احنا قضية سورة تونس ما أعلنا عن عما يهدى، لم نعلن في هذا، لكن هذه مسابقة أخرى في سورة هود. وسورة هود يعني قضيتها تختلف عن سورة تونس، لها مزية خاصة لأنها القرآن كله يرقق القلب، لكن هذه السورة فيها قضية خاصة. الله سبحانه قال: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يعني في سورة تونس لها ميزة خاصة في الترقيب، فالمسابقة تكون على هذا. احنا قلنا يقيم جامع أهل البيت مسابقة بحفظ وتفسير سورة هود، ويكون امتحان 15/3/2010 إن شاء الله تعالى باعتبار، وعلى النحو التالي: الحفظ، طبعا الحفظ عليه 30 درجة هذه المرة ليس 50 كما في باقي، لأن نحن الآن نريد أن نركز على التفسير. طبعا أنا سأكون من المشتركين بإذن الله تعالى وأمتحن حالي حالكم. التفسير عليه 60 درجة، يعني راح نجيب 10 أسئلة بالتفسير، كل سؤال 10 درجات. والحفظ نجيب 3 أسئلة كل سؤال عليه، التجويد عليه 10 درجات سؤال واحد فقط. هناك جوائز لجميع المشاركين، أي واحد يشارك، إحنا عندنا سهالة مسابقة قسم أخذ 7 أعطيناهم هدية. هناك جوائز لجميع المشاركين وتدفع نختار طبعا كتب جديدة. هاي الكتب الأول 56 مجلدة. السلام عليكم. نعم معاذ، تعال بيت. والثاني 28 مجلد، والثالث 14 مجلد، وبقية الناجحين كل واحد 7 مجلدات. وكل من يشارك في الامتحان يكرم ولا يكرم. احنا حتى اللي ياخذ 0 امتحان له، بس المهم كل واحد 7 مجلدات. لو احنا اخترنا اضعاف العدد 7، لان ابن القيم له كلام في هذا، فأردنا أن يأخذ 5 درهم مجلدات جديدة، وهي الآن في الطريق بإذن الله تعالى، اشتريت من بيروت وهي في الشحن عند مؤسسة قبلان. عن هاي اللي الشاحن، إذا بكم واحد عند صلاح وعبادة جهل الله يسر وصولها إن شاء الله بإذن الله تعالى. كتب كلها جديدة وحديثة وطبعات راقية جدا، يعني قسم مطبوع 2009 بعدها ما نزلت في الأسواق العالمية أبدا. والثاني 28 والثالث 14، بقية الناجحين لكل واحد 7 مجلدات، وكل من يشارك في الامتحان كما يعرف. هذا اللي يريد الشيخ أمجد، اللي يريد يقيم حاليا، اللي يريد ياخذ نسخة من الإعلان ياخذ. واللي تهتمون حقيقة نهتم بقضية التفسير هاي المرة أكثر من السابق. يعني الأسئلة فعلا هاي ما لها كان على 66 أسئلة، يعني نريد واحد يحضر تفسير في الجدل، لأن يعني إحنا ترى الغاية من عندنا الاهتمام بفهم كلام رب العالمين. هذا ذرقعي أحد علماء الشيعة اللي الله يرحمه عليه بالتوبة، يقول: لما تدبرت كلام الله سبحانه وتعالى وجدته يقاله كثيرا بل أغلب كلامه. والله من علم أن تتبع الكتاب ودرك الكتاب. عندنا هاي الدرج الأوراق ثاني موجود سامي عبد. طيب تعال حاضر، ما شاء الله درجة خير عليها. سبعة محمد باسم، صحيح محمد باسم، عافية محمد، إن شاء الله بفوز درجة تتطلع حلو. حسنين نوري 10 طبعا، حسنين وين؟ ها؟ من 100 12. عمر خميس، يا عمر خميس أنا من الكفود إن شاء الله تبدع ليدي 13. شيخ سعدوني ناجح 50. عمر عدنان أيضا 50. يونس عارف وأنا 51. أوس حامد مصلح وأنا أوس. عافية. هذا جت مفروض يدي تكتب لو أي خير الله ألزم الشيخ لو أي أنس محمد وأنا أنس محمد أمسك من أي الضحية 76 عمر محمد جاسم أيضا 76 وأنا الضحية أحمد غانم وأنا شيخ أحمد قال أحمد غانم 84 عقل أحمد هو إذا جرت أخذ 90 إن شاء الله. إبراهيم رياض أبو أسد مجاي نبيل خليل عبد وهذا نبيل خليل عبد 86 ألزم أبو أنت ما شاء الله هذا بيت الحسن. إيهاب ثابت عبد حج إيهاب 86 عبد الرحمن حمادي حماد وأنا 90 عاشيدر شيخ حمود 90 أيضا ظهر شيخ حمود مصطفى محمد نجم خالد عبد شلال عبد حج 95 محمد عصمت 97 وأنا محمد عصمت محمد عصمت موجود صحيح 97 ياسر عمار 98 رجل في آخر 100 مال هود إن شاء الله بإذن الله عمر صلاح 98 أحمد رائد أحمد رائد ما جاء قاعد ضهياء أحمد رائد 98 عمر الحاج حمادي 98 شيخ خمد الحميد 99 في حلاغ في آخر 100 أبو لك ظهيب محمد طبعا عندنا 7 أخذ المياه صهيب محمد إبراهيم من يأخذ هي آية طهيب أربع مرات آمية شيخ فالح 100 أيضا أحمد جاسم مخلص 100 ما شاء الله أخوة إسلام مرحلة عمر محمد أبو الصقلاوية صهوة الصقلاوية ضهية 100 أيضا علي حسن 100 أيضا زكريا شعبان 98 بالنسبة هاي الورقة راح احتفظ بها عندي بها الدرجات عشان صراحة نعطيكم الجوائز بإذن الله تعالى. طبعا الجوائز اشتريناها من مكتبة نبيل الشيء اللي عندهم بس لو فرضنا واحد عنده كتاب مكرر يطلع عنده بعدين بدل هي من تجينا كتبنا لبيروت بإذن الله تعالى بدل هي يحتفظ به ويشارك الهود فمن ننطي مسابقة هود المدلة مالات اللي يريد يبدلهم ما اشتاف يعني واحد عنده بس شيء مكرر بس ايه شرط الاشارك بسرعة بس اجيب لي الجواز وحده وحده على اسماء على كل واحد تعطيه حاجته بس نستكمل الحياة ورد هذا يقول هذا خاص بالمدينة النفر من الجن اسلم قال فحرجوا عليهن ثلاثة قولوا انتم في حرج ان لم تخرجوا من البيت سوف نقتلكم هذا خاص في حياة المدينة لانه نفر من الجن اسلم نعم فيكم ملازم نعم طيب شيخ خلاص ما المدينة يستحلف على نحن مو على جن المدينة احنا على حياة المدينة نتحدث عن الحياة يعني كأي حياة شيخ فيها فيها من أي حياة يقتلها يقتل يقتل الحياة الاستحلاف هذا ورد ورد قضية خاصة خلاص في حياة المدينة نعم ابراهيم حميد ماجي هل واحد ياخذ فيها لا لا حطها غالبا تعال حطها هناك حتى ما تختلط عندك حتى هاي مرة وسرت من اوراه وقال شوف من اوراه نعم موجود زرع زرع ولا اللي يصيح عليه ما بيها غالي الله ابو عم الله حليم زي غبطون الجناب هل جاء انا احسن والامر عنها طبعا من الجراج منها ما موجود نعم اذن اذيهم الحمد ليش كنا عمر وما يعمر من معمر ما كذا ورد في القرآن فعمر هو عمر بس من اللي عمر الله عمر خلاه عمر يقول صحيح خبر يعني نحن ناخذ نص القرآن بس الزوج أيها نقول زوج ولا نقول زوج بالقرآن كله جاء استخدام زوج نقول قالت لي زوجي نعم سأسأل أهل التجويد دكتور عمر سيجيبك بإذن الله. سيجيبك الشيخ. ليش مساحة جدا؟ أنت ماخذ 7 حجة، ما مجاب كل شيء. ليش تحتاج 7 حجة؟ والله حتى التجويد. إيه. مراسيل ما الحجة لأن المرسل حجة اعتذر وما منه وما من مرسل في الموطأ إلا وله حاضر على الله. وين قارئ؟ يقول الإمام مسلم والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هاي وحدة. ثانيا يقول في صحيح وما ذكرناه من سقوط احتياج المرسل وعدم العمل به هو الذي عليه آراء جماعة الحفاظ أيضا قادر الأفضل. يعني حسب المطلس المرفوع إلى نعم المراسل ليس بحجة. زي شيخ الفرابري إلى زيارة البخاري. أي نعم. مثل. يعني يقول ورأيته في المنام حديث لما جاء قبل الهم بالصلاة قل رأيته في المنام بينا إيه نعم من قال البخاري قال حرفا يا متنام في ربي إذا قال البخاري إيه نعم طيب من ممارسة إن شاء الله شيء إن شاء الله نعم إيه أصح شيء في هذا الرجوع إلى كتاب شرح السنة للبغوي المجلد 11 يعني أيضا الله يعينك شيخ شرط النسائي في المجتبى هو أقوى شرط الصحيح هذا الكلام مو صحيح يعني هم يشدد لما ما روى عن عبد الله بس روى عن الناس يرد عليه ابن كثير في الكتاب اختصار علم الحديث روى عن الناس من جهود حيدنا وحاضر بس هو لما ما روى عن ابن لهيعة روى عن قتيبة قتيبة طمر في ما خرج ولا حديث زي شيخ روى عن ابي عبد الله يعني عن طريق يعني واحد معين يعني لا هو عن فلان اي عن قتيبة كل مرة ابن لهيعة عنده باب الباب قالوا من يصبر على ما صبر عليه ابو عبد الرحمن السائب لقد كان عنده حيث اللهيعة عالي سنة يمكن اي سنة العالي بالذات رواية قتيبة ان قتيبة سمع لابن وهب عن ابن اللهيعة وبعدين سمع لابن اللهيعة ورواية قتيبة عن اللهيعة يعني شيخ ابن اللهيعة مو قبل خلاطه هو بعد خلاطه هو كلام متروك ضعيف مطلق يا شيخ اذا اطلق لفظ رواه النسائي نقصد الصغرى ولا الكبرى؟ لا نقصد بالصغرى بس بالتحفة من أسند أسند إلى الكبرى سعد سنة النسائي سنة البيهقي المشهور الكبرى لكن هذا سبحان الله النسائي اشتهر الصغرى أكثر من الكبرى صحيح ابن خزيمة حديث بين الحسن بعد الصحيحين يقول ابن عدي في المجلد الأول صفحة 65 من كتاب الكامل يقول الصحيح ابن خزيمة الذي يأتي بعد الصحيحين يكتوي ماء الذهب هلا بالشيخ صار حبيبي صار صحة صحيح الشيخ يسلم عليك جدا اعتذر ما اقدر اجي ما عليك يا استاذ استريح استريح اكو بعد شغله في الاحياء مو اكو بالجامعه درست ان شاء الله يعني انا راح اسجل اكو شغله ثانيه اختي تريد تسجل اكو بنات لو اي لا لا اكو بنات اكو بنات شيخ احاديثه تدور بين الصحيح والحسن يعني؟ ابن خزيمه كلها صحيحه خلا 429 حتى هي ضعيفه. شيخ يعني اصحاب الطبقه الثانيه. مال مسلم؟ يعني هو من اسامه بن زيد الليثي ومحمد بن عجلان ومحمد بن اسحاق ومحمد اللي رواه مسلم رواه مسلم له متابعه. مسلم روى عن الفقاد وروى عن اشياء خفيفه الضبط مثل هؤلاء. حديث حسن يعني. اي نعم حديث حسن وروى عن طبقه ثلاثه ضعفاء بس ما خرج هذا. هذا من دكتور حياك الله. زي شيخ هذا الترتيب يصير الصحيحان أيه. ثم الموطأ أيه. ثم صحيح بن خزيمة أيه. صحيح بن حبان نعم. ثم عاد ابو داود والنسائي احنا عندنا ترتيب على لا قصدي على بالصح محل الصحة يعني في ثلاث ارباع من كتاب صحيح ابن خزيمة مفقود والجزء الموجود حتى نهاية كتاب الحج بس الموجود عندنا الى نهاية كتاب الحج لا مو الى نهاية الى نهاية صار يعني نصف الحج عندنا الى نصف الحج الى نصف الحج الله يحفظكم عليك. شكرا جزيلا. نعم. يا هي. لا لا هيج. هيج لا لا هيج. مقصودة هاي. أهم في التفسير. الله يحفظكم عليه وفقه إن شاء الله. حبيبي الله يحفظك. يروي معمر عن الزهري. نعم صحيح. يروي عبد الرزاق عن القرآن أبو لباب أو زيد بالشرك. يعني معمر عن الزهري عن ابن عمر بالشرك. وتابع معمر علي يونس. تابع معمر يونس بن حبيب. لا يونس بن يزيد الأيلي والعيسى بن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيد حنا والزبيد. وخالفهم هؤلاء عن معمر صالح وابن أبي حفص وابن عن الزهري صالح صالح الكيسان نفسه وابن أبي حفص وابن أبي عن الزهري ذكروا هو يعني مو أو بدل أو جيد في المدار من هو الزهري قسم روم عنا أو وقسم روم عنا في الاختلاف في حمل الحرب سلام ورحمة الله حياك الله عن مدار من الشعب السلام عليكم. أبو أسد.